السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا في رضاه وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم بإذن الله تعالى درسنا في شرح متن المقدمة الجذرية للإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في شرحنا لهذه المقدمة المباركة إلى مخارج الحروف، ووصلنا إلى المخرج الثالث من المخارج العامة، وهو اللسان. وعرفنا فيما سبق بأن اللسان مخرج عام لأربعة مخارج إجمالية يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية وقلنا بأن هذه المخارج العامة في اللسان تنحصر في أقصاه ووسطه وحافته وطرفه، واليوم معنا حرف من الحروف التي تخرج من طرف اللسان، وهو حرف السين. السين من الحروف الأسلية التي تخرج من أسلة اللسان، أي طرف اللسان، وهي تخرج من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، تخرج من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، هذا هو مخرج حرف السين. إذن مخرج السين العام ما هو؟ ما هو مخرج حرف السين العام؟ اللسان. مخرجها الخاص تخرج من منتهى طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، يخرج الصوت من بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، من بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. فإذا أردنا أن ننطق بهذا الحرف ونعرف من أين يخرج، أتينا سكناه أولا ثم جئنا بهمزة وصل قبله ثم نطقنا به فنقول أس أس، حيثما ينقطع الصوت فهو محل خروج هذا الحرف، واضح؟ أس يخرج من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى. هذا الحرف له صفات يتصف بها تميزه عن مشاركه في المخرج. الحرف له صفات يتصف به بها تميزه عن مشاركه في نفس المخرج. فمن الصفات التي يتصف بها حرف السين أنه حرف مهموس، حرف مهموس، والهمس ضده الجهر، ومعنى أن الحرف مهموس أي أن النفس يجري مع هذا الحرف عند النطق به، لابد أن نترك له المجال حتى يمشي ويمتد مع مخرج هذا الحرف. ندع له المجال يمشي، لأن النفس، جريان النفس مع الحرف عند النطق به، هذا هو الهمس. الصفة الثانية من صفات هذا الحرف أنه حرف رخو، والرخو ضده أو الرخاوة ضدها الشدة والتوسط، ومعنى أنه حرف رخو أي أن هذا الحرف يجري معه الصوت عند النطق به، جريان الصوت عند النطق بالحرف، لا يستطيع المخرج أن يحبس الصوت أو أن يحبس النفس عند النطق بهذا الحرف، فالحرف إذن مهموس راخو، مهموس راخو. أيضا حرف السين من الحروف المستفلة، والاستفال ضده الاستعلاء، حرف السين يقول بأنه مستفل ليس بمستعل. ومعنى الاستفال انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، اللسان ينخفض إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. ويترتب على الاستفال ترقيق الحرف، يترتب عليه ترقيق الحرف. الصفة الرابعة من صفات حرف السين هي الانفتاح، حرف منفتح. ومعنى الانفتاح او انفتاح ضده الاطباق، ضد الانفتاح ايه؟ الاطباق. فما هو الانفتاح؟ الانفتاح هو افتراق اللسان عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف، عند النطق بالحرف اللسان يفترق عن الحنك الاعلى. إذن هذه هي صفات حرف السين: الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح. بعد ذلك أيضا حرف السين حرف مصمت، والإصمات ضده الإزلاق. فحرف السين حرف مصمت، ومعنى الإصمات كما ذكرت ذلك مرارا هو عدم سرعة النطق بالحرف، وذلك لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان أو الشفتين. إذا حرف السين حرف مصمت ضد الإصمات إيش؟ الإغلاق. الصفة السادسة من صفات حرف السين هي صفة الصفير، صفة الصفير. فالسين من حروف الصفير، إذا حرف السين حرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمت، أيضا يتصف بصفة الصفير، وهذه الصفة السادسة من صفات حرف السين. والصفير صوت زائد، هو صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه الثلاث، الصاد أو الزاي أو السين. طيب السين صوتها يشبه أي نوع من أنواع الطيور؟ هل أحد يعرف السين ماذا تشبه أو بما تشبه أي صوت من أصوات الطيور؟ تشبه صوت الجراد، تعرفون الجراد؟ تشبه صوت الجراد. طيب إذا عرفنا من أين تخرج السين، وعرفنا الصفات التي يتصف بها هذا الحرف، هو مش حشرة، كيف تقول على الجراد حشرة؟ هل يصح أن نقول عليه حشرة وهو يؤكل؟ ألا تأكلونه؟ نعم. أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. أتعرفين الجراد؟ نعم، هو يباح أكله. ويباع، يعني يباع هنا، المهم هو من الطيور وليس من الحشرات. بعد أن عرفنا من أين تخرج السين، وعرفنا أيضا الصفات التي تتصف أو يتصف بها حرف السين، الآن نأخذ أهم التنبيهات واللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف السين. أولا بالنسبة للصفات التي ذكرناها، جمعها بعضهم وقال، جمعها بعضهم في بيت فقال: للسين رخ ثم صمت سفلت، همس صفير يا فتى وانفتحت. مرة ثانية: للسين رخ ثم صمت سفلت، همس صفير يا فتى وانفتحت. فإذا نطقنا بحرف السين نجد أن الهواء يخرج مندفعا من الرئتين إلى الحنجرة حتى يقترب الحبلان الصوتيان من بعضهما، فيمر الهواء من بينهما دون أن يحدث أي ذبذبة. ثم يتجه الهواء إلى الفم يمر الهواء بالممر الصوتي ويرتفع، وفي أثناء مرور الهواء يتجه إلى الفم حتى يصل إلى المخرج. فإن وصل إلى المخرج واقترب من رأس اللسان نجد أنه يضيق عليه مجرى، يضيق عليه المجرى فيندفع الهواء محدثا بذلك صفة الصفير التي نسمعها عند النطق بحرف السين. طيب، عند نطقنا بحرف السين لا بد أن ننتبه فنوفيها حقها ونبين همسها وصفيرها ونخلصها من الحروف التي شاركتها في المخرج، فلا بد من تخليصها من صفة الجهر خصوصا إذا سكنت حتى لا تنقلب معكم إلى زاي. فلولا الهمس في السين والجهر في الزاي لانقلبت السين زايا والزاي سينا. طيب، تتميز السين عن الصاد بصفة الاستفال والانفتاح وعن الزاي بصفة الهمس، فينبغي للقارئ والقارئة مراعاة ذلك عند النطق بحرف السين. فمثلا إذا قال إذا أتت السين بين حرفين مفخمين مثل بالقسط، انتبهوا، بالقسط بالقسط، لابد أن نبين السين وما اشتملت عليه من الصفات. طيب، إذا سكنت السين وجب همسها وإلا انقلبت زايا في مثل قوله تعالى اسجدوا اسجدوا، البعض ينطقها الجدو الجدو هذا خطأ، خطأ ولحن جلي، يجب أن نتدرب على النطق الصحيح لهذا الحرف وأن ننطقه نطقا صحيحا سليما أثناء التلاوة. كذلك إذا جاء بعد السين حرف من حروف الإطباق وجب بيانها وترقيقها، وإلا انقلبت صادا، وإلا انقلبت إيش؟ صادا. طيب مثلا في قوله تعالى وإذا الأرض سطحت، سطحت سطحت، انتبهوا إلى ذلك. أو في قوله تعالى مسطورة بسطة، هنا نجد أن البعض أحيانا يفخم السين فتصير صادا، فبدل أن يقول صوت يحد يقول صوت يحد، صو صو هي ليست صو ولكن سو سو، فرقها بسيط، ولكن يجب أن ننتبه له حتى لا نقلب صوت السين إلى صوت حرف إلى صوت حرف آخر. طيب الأمثلة في هذا كثير، مثل سلطهم بسلطان وأسروا الندامة، يجب على القارئ والقارئة أن ينتبه إلى هذه التنبيهات التي نبهت عليها عند النطق بحرف السين. فالسين حرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمت، وهو من حروف الصفير. الصاد أقوى منه كما هو معلوم، ولكن لابد من إعطاء كل حرف حقه ومستحقه حتى لا ينقلب صوت الحرف إلى صوت حرف آخر، فقد يترتب على هذا تغيير المعنى. فلذلك وجب علينا أن ننتبه عند نطقنا بالحروف لأن نخرجها من أماكنها الصحيحة ومن مخارجها الصحيحة التي تخرج منها مع إعطائها حقها ومستحقها من الصفات اللازمة أو الصفات العارضة. نعم. أهم الأخطاء التي يقع فيها البعض. أخذنا التنبيهات الأخطاء بقى. مثلا من هذه الأخطاء تحويلها إلى صاد، مثلا في قول تعالى إذ تصور المحراب، يقول إذ تصور، انتبهوا لذلك، فيقول بدل ما يقول إذ تصور يقول تصور، فيحول السين إلى صاد، أو يحولها إلى زاي في مثل اسجدوا اسجدوا لآدم، فيقول يحولها يقول اسجدوا، يختار الأسهل والأيسر له، والقراءة مبنية على التلقي وليس على اختيار الأسهل أو الأهل الذي يمشي معي في أثناء التلاوة، لا، لابد الإنسان أن يتعود على النطق الصحيح وعلى إخراج الحرف من مخرجه وعلى كيفية النطق به إذا اجتمع مع غيره من الحروف حتى ينطق به سليما خاليا من اللحن ومن التحريف. طيب، الأخت كتبت مثال يستطيع أو يستطع، نفس الشيء، لابد من المحافظة على همسها واستفادها ورخاوتها. كذلك إذا أتى بعدها حرف التاء أو الجيم، يجب بيانها والنطق بها نطقا صحيحا. فمثلا في قوله تعالى مستقيم، لا تقل مستقيم، لا، مستقيم. نعم، في قوله تعالى مسجد، هنا يقلبها إلى زاي يقول مسجد عند البعض طبعا، ولكن الحمد لله الكثير يقرأ قراءة صحيحة سليمة، مسجد يقول مسجد، هذا خطأ. كذلك يجب بيان انفتاحها واستفادتها في مثل عسى، لا تقل عصى ولا عسى، لا هي عسى، عسى، عسى، عسى ربكم أن يرحمكم. أيضا قسمنا لا تحولهاش إلى صاد، هذا حرف السين، حرف السين، هذه أهم التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها. أيضا بعضهم أو اللحون التي يقع فيها البعض، البعض أيضا يقلقلها إذا كانت ساكنة، يقلقل السين إذا كانت ساكنة، مثلا مس تهزئون، مس مس تهزئون، هذا خطأ خطأ خطأ وتكلف وتعسف في النطق، مس مس مس تهزئون، فلا يقلقلها، فلا يقلقلها. هناك كلمة في المصحف الذين يقرؤون برواية حفص عن عاصم تكتب بالصاد وعليها سين صغيرة، مثل كلمة يبسط وكلمة المسيطرون. نعم، ننتبه لهذا، هنا تنطق بالسين. المقدم في الأداء في كلمة يبسط بالسين، أما المسيطرون المقدم في الأداء فيها هو الصاد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه عونا لنا على قراءة كتاب ربنا قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا يا أخوات، أعلموا بأن الإنسان منا في هذه الحياة هو عابر سبيل، سرعان ما نرحل جميعا عنها، وخير ما نتزود به هو العمل الصالح، ومن أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه هي تلاوة القرآن الكريم ومدارسته وتعلمه وتعليمه والعمل على نشره بين الناس. فربما تكون سببا في حفظ أحد من الرجال أو النساء، فيكتب في ميزان حسناتك إلى قيام الساعة. والحسنة كما تعلمون بعشرة أمثالها، والقرآن الكريم هو منبع الحسنات، فمن أراد عز الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن الكريم. ومن عاجل بشرى المؤمن أن يجعله الله عز وجل في عمل ما من هذه الأعمال الخيرية التي نتعاون فيها جميعا على نشر كتاب الله وتعلمه وتعليمه. من عاجل بشرى المؤمن أن يأتي إليه الذكر الحسن والثناء بدون أن يطلب هو بنفسه، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، وعلامة من علامات أن الله وضع له الذكر الحسن. ف فمقصودنا يا أخوات من الشهادات التي وضعناها أن نعرف ونبين من يستحق التقدير والشكر منا جميعا على ما يقدم ويتفانى في العمل في هذا المجال، وهو نشر كتاب الله وسنة رسول الله والعلم النافع الذي يكون سببا في رفع الجهل عن أبناء المسلمين وعن هذه الأمة. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه ومنبله وراميه. صانعه الذي صنعه، ومنبله وراميه، كلهم يؤجرون على فعل الخير وعلى عمل الخير رغم أنهم متفاوتون في هذا. طيب، إن كان في سؤال أو صار يا أخوات تفضلوا. ايش الميول عن الذكر والتسبيح؟ طبعا في اذكار مقيده، يعني احيانا العمل المفضول يصبح افضل في وقت ما، فمثلا بعد الصلاه أنتم تعلمون أن هناك أذكارا تسمى بأذكار الصلاة، صحيح؟ هذه الأذكار في هذا المكان أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن مكانها الذي وضعت له وجاءت به في هذا الوقت فلا يصلح أن أضع مكانها شيئا آخر، فالأذكار المقيدة بشيء تختلف أو يختلف في هذا. أما مطلقا كإطلاق، يعني على وجه الإطلاق في أي وقت غير مقيد، فقراءة القرآن أفضل. طبعا قراءة القرآن أفضل، ولكن على الإنسان أن ينوع، عليه أن ينوع. كيف ينوع؟ يعني يقرأ ويستغفر ويسبح حتى يتقلب في أنواع العبادات ما بين قراءة وذكر واستغفار وتسبيح. هذا يعني من مما يرفع السآمة عن الإنسان. والمهم أقبل على الله بقلبك وجوارحك، أقبل على الله بنية خالصة وعزم على مواصلة عمل الخير، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يشملنا بفضله وعفوه وكرمه وإحسانه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الواجب. طيب. طيب. السؤال الأول يا أخوات، بارك الله فيك يا أم النوران وجزاك الله خير. الواجب، السؤال الأول، ما هو، اذكري مخرج حرف السين، اذكري مخرج حرف السين والصفات التي تتصف بها، والصفات التي تتصف بها. من الصفات التي يتصف بها حرف السين صفة الهمس، صفة الهمس. اذكري من الخطأ الذي ربما يقع فيه البعض عند عدم إعطاء هذا الحرف صفة الهمس، عند عدم إعطاء الحرف صفة الهمس. نعم. اذكر الأخطاء المتوقعة من البعض عند النطق بهذه الكلمات. اذكر الأخطاء المتوقعة من البعض عند النطق بهذه الكلمات. مسجد، مسجد. بسطة، مسطورة، مسطورة. قسمنا، قسمنا. عسى، عسى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. معلش الآن الوقت متأخر شوية يا أخوات، وهذا من أجل أن صلاة العشاء تأخرت الآن تأخر شديد، فهذا نضطر إلى أن نتأخر سواء في الدرس الأول أو الثاني. فإن شاء الله نستمر على هذا إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا بإذن الله تعالى. ماشي، هل في سؤال أو استفسار يا أخوات قبل ما نذهب؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.